الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل يقدم لكم سلسلة شروح المنهجية العلمية التأصيلية للتميز. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي، أثنى عليه الله في كتابه، كذلكم أثنى على طلابه. المجلس 13 من مجالس شرح متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، المتن الثالث من متون المنهجية العلمية التأصيلية المقامة بجامع ابن القيم رحمه الله تعالى ببريدة، والموافق اليوم الاثنين 28 من شهر الله المحرم 1440 للهجرة، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يفتح علي وعليكم، إنه هو الفتاح العليم. يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. كنا إخوة الكرام توقفنا على قول الله سبحانه وتعالى وهو العليم الحكيم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقوله سبحانه وهو العليم الحكيم وهو الحكيم الخبير. قول الله سبحانه وتعالى وهو العليم الحكيم، نثبت من ذلك أسماء وصفات. فما هي الأسماء وما هي الصفات؟ أما الأسماء فهي اسم العليم، اسم العليم، هذا الأول. الثاني اسم الحكيم، فهذا ثابت لله سبحانه وتعالى في هذه الآية وآيات كثيرة وأحاديث عديدة، فهذا لا إشكال فيه. بقي ما يترتب على إثبات هذه الأسماء وهو الصفات. فما هي الصفات التي نثبتها من هذين الاسمين؟ الصفة الأولى صفة العلم، وهذا ثابت في نصوص كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاسم الثاني الحكيم، ونثبت من هذا الاسم الصفة الحكمة، فالله سبحانه وتعالى موصوف بالحكمة، وهذا يقود إلى الكلام على معنى الحكيم، على معنى الحكيم، وأنه مأخوذ من الحكمة، وأنه شامل لمعنيين. المعنى الأول أنه سبحانه وتعالى الحكم العدل، وأن له الحكم في الدنيا والآخرة، كما قال سبحانه وتعالى وله الحكم وإليه ترجعون. وشامل أيضا للإحكام، فهو المحكم للأمور، هو المحكم للخلق، هو المحكم لخلق السماوات والأرض، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لفسدتا، كما هو موصوف سبحانه وتعالى بالحكمة في تشريعه، موصوف أيضا بالحكمة في تشريعه. إذن هو حكم عدل، حاكم له الحكم في الدنيا والآخرة. اثنين، هو سبحانه وتعالى المحكم للأمور، فلا يتطرق إليها فساد، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. وثالثا أنه سبحانه وتعالى موصوف بالحكمة في تشريعه وفي تقديره، أيضا في التشريع والتقدير. فما من شيء شرعه الله إلا الحكمة، وما من شيء دبره الله إلا الحكمة. يقول ابن تيمية رحمه الله أجمع المسلمون على أن الله تعالى موصوف بالحكمة، وحكم الله حكم الله شامل لحكمه الشرعي الذي جاء في الكتب المنزلة، يعني الأحكام الشرعية التي في القرآن وهي كثيرة. والنوع الثاني حكمه الكوني، يعني ما يقضيه ويقدره في الكون، سواء من حياة أو موت أو مصائب أو رزق أو افتقار أو مرض أو ما سوى ذلك. فما من شيء قدره سبحانه وتعالى إلا لحكمة، سواء كان هذا الحكم شرعيا أو كان الحكم كونيا. الآية الثانية ما هي؟ وقوله وهو الحكيم الخبير. وهو الحكيم الخبير، ماذا نثبت من هذه الآية الكريمة؟ كم هي الأسماء وكم هي الصفات؟ نعم أبو عبد الرحمن، الأسماء هي الحكيم والثاني الخبير، الصفات الحكمة، وسبق معنا هذا قبل قليل. اثنين، الصفة من قوله الخبير، ما هي الصفة من قوله الخبير؟ نعم، يعني هذا مشتق من الخبرة، مشتق من الخبرة، والمقصود بذلك الإحاطة بكل شيء، الإحاطة بكل شيء ببواطن الأمور وبظواهرها. فهو سبحانه وتعالى محيط ببواطن الأمور وظواهر الأمور، وهو موصوف سبحانه وتعالى بهذا الوصف الذي جاء في الآية. ثم بعد ذلك ذكر جملة من الآيات. نعم، وقوله يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وقوله وعنده. طيب، أنا أسألكم كم هي الأسماء وكم هي الصفات المستفادة من هذه الآية الكريمة، ونريد أن نستكمل كل ما في الآية من أسماء وصفات. إن وجد أسماء، هل في أسماء أو كل ما في الآية صفات؟ أجيبوني. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، هل نأخذ من هذه الآية اسم العليم؟ هل نأخذ من هذه الآية اسم العليم؟ إيش رأيك؟ السؤال واضح؟ من يجيب؟ نعم عبد الله. القاعدة في هذا الباب، ولعلكم تذكرون مر علينا هذا في شرح القواعد المثلى، أنه يشتق من كل اسم صفة وليس العكس. لكن ليس معناه ألا نثبت هذا الاسم لله، نثبته، لكن من أحاديث أو من آيات وأحاديث أخرى نثبت الله سبحانه وتعالى هذا الاسم العليم، لكن كما سبق من آيات أخرى. إنما هذه الآية التي معنا ليس فيها إلا صفات، ما هي الصفات؟ صفة العلم، وأن علمه سبحانه وتعالى مشتمل على الإحاطة، فهو عالم بكل شيء لا يخفى عليه شيء. ولهذا قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، يعني يخرج من الأرض، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، يعرج إلى السماء. فهذه الآية الكريمة اشتملت على صفة العلم، لكن العلم الدال على السعة، العلم الدال على السعة، فلا نقتصر على إثبات العلم، بل نقول إن هذه تدل على سعة العلم. وعلى إحاطته بكل شيء، لأنه سبحانه وتعالى يعلم ما يجو في الأرض، يعني ما يدخل في الأرض من حب ومن مياه ومن بذور وما سوى ذلك مما استودعه الله تعالى في الأرض، ويعلم ما يخرج منها من مياه ومن أشجار ومن زروع ونباتات وعيون جارية وما سوى ذلك، فالله محيط به كما يعلم سبحانه وتعالى ما ينزل من الأعلى من السماء، فكل ما ينزل فهو محيط به من ثلوج وأمطار وطير وما سوى ذلك، بل إنه سبحانه وتعالى محيط بعدد قطرات الماء، بعدد قطرات الماء النازل، محيط سبحانه وتعالى بكل ذلك، كما أنه سبحانه وتعالى يعلم مفاتيح الغيب، ويدل على ذلك الآية الثانية التي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، ما هي؟ وقوله وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه الآية جاء فيها تفصيل أكثر في الدلالة على ماذا؟ على سعة علم ربنا جل وعلا، فإن فيها التفصيل الدقيق بعلمه سبحانه وتعالى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، كل ما في البر وكل ما في البحر فهو يعلمه، بل أدق من ذلك ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، لا تخفى عليه، بل أبلغ وأعظم من ذلك، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، لا يخفى عليه شيء من ذلك. فهذه الآية الكريمة والآية التي قبلها تدلان على سعة علم ربنا جل وعز. الله سبحانه وتعالى يقول في الآية الكريمة وعنده مفاتح الغيب. ما معنى مفاتح الغيب؟ ما معنى مفاتح الغيب؟ يعني خزائن الغيب وأسراره. وأحسن ما تفسر به الآية تفسير نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد فسر هذه الآية كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وسبق معنا واتفقنا على ذلك مرارا أن أحسن التفسير تفسير القرآن بالقرآن ثم تفسير القرآن بالسنة، فهذا من تفسير القرآن بالسنة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول صلى الله عليه وسلم مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. الشاهد هنا ما هو؟ الشاهد في الحديث، الشاهد في الحديث ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر مفاتح الغيب، مفاتح الغيب في الآية التي معنا، بأن المقصود بها إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث إلى آخره، فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية بهذه الآية، فاجتمع في هذا التفسير ماذا؟ أحسنت، اجتمع في هذا التفسير تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة، أليس كذلك؟ وهذا من أعظم وأبلغ التفسير، أن يجتمع تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بسنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. إذن مفاتح الغيب جاء بيانها على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا يحق لأحد من العلماء ولا المفسرين ولا غيرهم أن يجتهد في معرفة هذه المفاتيح لأنها واضحة، أوضحها النبي صلى الله عليه وسلم وفسر الآية بالآية، وفسر الآية بالآية، لأن من الناس من يتكلف، بعضهم قد يتكلف في تفسير ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، فنقتصر على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، وينزل الغيث، والمقصود به المطر. فإذا كان سبحانه وتعالى هو الذي ينزل الغيث فمعناه أنه سبحانه وتعالى أعلم بوقت نزوله ومدة نزوله ومكان نزوله ومكان نزوله. ونلاحظ في الآية الكريمة وعدد من الآيات التي جاءت في هذا المعنى التعبير بالغيث، كما في سورة الشورى، إيش؟ وهو الذي ينزل الغيث، ما قال وهو الذي ينزل المطر، قال وهو الذي ينزل الغيث. لماذا التعبير بالغيث دون المطر؟ وهذا جاء في آيات كثيرة، لماذا يأتي التعبير بالغيث؟ ما السر في التعبير بالغيث دون المطر؟ ما هو الغيث؟ الغيث هو الذي تحيا به الأرض، هذا الغيث الحسي، كما أن الغيث المعنوي القرآن، لكن الغيث الحسي ما يحيي الأرض بإذن الله تعالى. سيما أنه لا يخفى عليكم أن الماء قد ينزل من السماء ولا تحيا بذلك الأرض، فهذا مطر. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء من ذلك كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس السنة بألا تمطروا. ما معنى السنة في الحديث؟ ما معنى السنة؟ قال: ليس السنة بألا تمطروا. السنة القحط، السنة القحط، ليس السنة بألا تمطروا، ليس القحط بألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. ولاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تمطروا وتمطروا، فسماه مطرا ولم يسمي غيثا، ولم يسمي غيثا، لأن الغيث يحيي الأرض. والحديث في بيان أن الماء قد ينزل من السماء ويكون غيثا، وقد ينزل من السماء ويكون مطرا، فإذا أحيا الأرض بإذن الله فهو غيث، وإذا لم تحيا الأرض به فهو مطر. والثالث علم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام. لكن قد يقول القائل: إشكال في هذا الباب تعلق بالطب الحديث الذي تقدم الآن، وأصبح الأطباء يخبرون المرأة عن الجنين ذكر أو أنثى، ليس كذلك؟ كيف مع أن الآية ويعلم ما في الأرحام؟ الجواب على ذلك أنه قبل أن يتكون الجنين أو تنفخ فيه الروح لا يستطيعون الوصول إلى الحقيقة، ولا يعلم حقيقة ذلك إلا الله، لكن قد يعلمون بعد النفخ في الروح عن طريق هذه الأجهزة، والله هو الذي يقدرهم على ذلك، فرجع الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. اثنين، أن علم هؤلاء الأطباء قاصر، لا يعلمون كل شيء عن الجنين، وإن علموا وقد يعلموا أنه ذكر أو أنثى، لكن لا يعلمون كل شيء عنه. فهل يعلمون متى يولد؟ لا يعلمون، قد يقدرون ولا يكون التقدير دقيقا. هل يعلمون يعيش أو لا يعيش؟ ما يعلمون. هل يعرفون شيئا عن رزق هذا الجنين؟ لا يعلمون. وهل يعرفون متى يموت أو هو شقي أو سعيد؟ كل ذلك يخفى عليهم، فلا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. والرابع علم ما في الغد، هذا مما اختص الله سبحانه وتعالى به. والخامس وما تدري نفس بأي أرض تموت. ما تدري نفس بأي أرض تموت، ما في أحد يعلم متى يموت وأين يموت، بل قد يقدر الإنسان تقديرا فيكون الأمر على خلاف تقديره. وكم من إنسان مات في أرض لا يعرفها أصلا، ولا ظن في يوم الآن له ولا غيره أن يموت في هذه الأرض. فهذا مما اختص الله سبحانه وتعالى به. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا وإياكم خشيته. اللهم اجعلنا ممن قلت فيه إنما يخشى الله من عباد العلماء برحمتك يا أرحم الراحمين. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي.